بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. صدق الله العظيم. ما في الحياة بقاء، ما في الحياة سكوت، نبني البيوت وحتى تنهار دور البيوت، تموت كل البرايا. سبحان الحي الذي لا يموت. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، مع وجود طيب مبارك لايات الله البينات، نعيش في رحب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلو علينا ذلكم العلم القرآني لداعي فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروق، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمحمد طاروق مركز الدقادير بمحافظة الشرقية. ندعو الله له بالتوفيق لنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. عليك معالي الله يفتح لك الابواب. ويضرب للذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات Thank you. مدد. أصلها Oh. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله محمد. يقيم الصلاة السماوات والأرض سبحانك يا رب. وسخر لكم الشمس والقمر أَمْ نَعْبُدُ الْأَوْثَانَ يعني الشيخ محمد الله يزيده. الله أكبر. الله أكبر يعني ما يحصل. رب اجعل هذا البلد ومن ومن أخاني فإنك غفور رحيم. ومن Yeah. ربنا إني مولاه الله الله الله يا دعاء عند بيتك الحمد لله ربنا رب اجعلني نقيب الصلاة وذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب هكذا اخوتنا اخوه الايمان والاسلام عشنا غير هذه التلاوه للقران المباركه التي تلاها علينا فضيله القرء الشيخ محمد علي الطاروسي القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي ومقيم بطاروس مركز الزقازيق في محافظه الشرقيه نقلنا لكم على احدث مكبرات الصور مدار من امين الفكاهاني مقيم بالنخاس مركز الزقازيق الهندسه الكهربائيه القدوه باص محطات الديزل وكبرى قصور الضيافه المتنقله ومخازن الفرش الكبرى الحاج محروس الصغير العاشر من رمضان ضمن دوره 15 الخدمه الفندقيه المتميزه مؤمن امين الفكاهاني المقيم بالنخاس مركز الزقازيق باسم علاج شارج جميعا وباسم علاج الراحل الكريم نتقدم بخالص الشكر لكل من ودنا في هذا العداء سائلين المولى عز وجل انه يكون مكروه في عزيز ابدا وشكر الله سعيكم.